أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله جل جلاله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا. اللهم كما آمنا به ولم نره، فلا تفرق بيننا وبينه يوم القيامة حتى تدخلنا مدخله. واسقنا اللهم من يد نبينا صلى الله عليه وسلم شربة لا نظمأ بعدها أبدا. أحينا اللهم على سنته، واحشرنا اللهم في زمرته، واجعلنا اللهم من حزبه وأتباعه صلى الله عليه وسلم. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى في قرآنه الكريم: إنها لا تعمى الأبصار، نسأل الله السلامة والعافية، إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وقال النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وفي الأثر: من أراد به خيرا جعل له واعظا من قلبه. لذلك قيل: من كان له من قلبه واعظ كان عليه من الله حافظ. إخواني وأحبابي، وحديثنا عن القلب، كنا قد تحدثنا قبل أشهر في سلسلة القلب السليم، ومن رجع إليها واستمع إليها إن شاء الله فيها فائدة، نسأل الله يجعلها نفع لنا ولكم وللأمة إلى يوم القيامة. القلب من كثرة التقلب، لذلك كان من دعاء رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. أدعية نبوية، لأنه موضوع القلب موضوع خطير. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. الحيلولة يعني، نسأل الله السلامة والعافية، لا يرى بقلبه عظمة الله و محبة الله، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، حجاب كثيف على القلب لا يرى ولا يبصر الحقائق، الله يعافينا. ولذلك هو كما في الأثر: القلوب في الحديث بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف أشاء. قلب أسرع تقلبا من القدر إذا استجمعت غليانها، يتقلب بسرعة. فالمؤمن يسأل الله دوما أن يثبت الله قلبه على طاعته حتى يصل إلى آخر لحظة في حياته وهو ثابت على الإيمان. ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وهذا من وين يخرج؟ أي حج؟ القلب. نسأل الله حسن الخواتيم لنا ولكم جميعا. فموضوع القلب موضوع خطير ومهم، لأن القلب، هذه اللطيفة الربانية، هو العالم بالله، هو الذي فيه معرفة الله ومحبة الله، التعلق بالله والإيمان بالله والتوجه إلى الله، هذا في القلب، وهذا أعظم ما في الكون. الإيمان وين يكون؟ أساسه في القلب، والعكس والعياذ بالله الكفر والفسوق كذلك في القلب. لكن الله حبب إليكم الإيمان وين؟ في قلوبكم، وهو محط نظر الله، كما في الحديث: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. فالقلب هذا محط نظر الله، وفي رواية: وأعمالكم، والحديث في الصحيح. لذلك ورد: يا ابن آدم طهرت منظر الخلق سنين وما طهرت منظري ساعة. المكان اللي بينظر إليه الناس سنين تنظف فيه، بدك تدهن البيت وبدك تشطف البيت وبدك تدهن مدخل البيت وبدك ترتب المحل وبدك تسوي الواجهة، تنظف وترتب. وما طهرت منظري، مكان نظري ساعة. فالقلب محط نظر الله، احنا بنحكي قديش هو مهم. صلاحه أساس الإنسان، الإنسان كله أساس قلبه. صلاح قلبه، صلاح جوارحه، صلاح أعماله، نتيجتها صلاح أحواله من الله. شوف كله مربوط، وهذا هو الأساس. صلاح القلب يصلح كل حياتك، لأن القلب كما ذكرنا سابقا مثل الملك. طبعا الملك اللي له كلمة، في ملك صورة، القلب ملك حقيقي للإنسان. فالقلب مثل الملك، والعقل مثل الوزير، والجوارح مثل الجنود. بوجود الملك ما في كلمة لا للوزير كلمة الفصل ولا للجنود، هي للملك. فإذا صلح القلب، هذه الجوارح جنود للقلب، العين بتصلح ما عاد بتنظر للحرام. بدك تصلح عينك انظر أول لصلاح قلبك. إذا صلح القلب صلحت الأذن، صلح اللسان، صلح الفكر، صلحت اليد والرجل. صلحت كلك بصلاح قلبك. فأمر مهم وحساس جدا، لأنه ميزان القلب ميزان حساس. كل ما كان الشيء مهم كان الميزان له أدق. يعني ميزان الحديد غير ميزان الذهب. بالحديد لو طبش لك نص كيلو بسيطة، بس بالذهب بيحاسبك على ربع جرام، بالسنت بيحاسب. القلب أدق ميزانا بالذرة. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، عافانا الله وإياكم. والذرة في لغة العرب صغار النمل، ما لها وزن، هذه فسفوسة النمل. من في قلبه مثقالها، كم أجزاء من الجرام، أجزاء كثيرة، لا يدخل الجنة حتى يطهر هذا الكبر، عافانا الله وإياكم. فالقلب صلاحه صلاحك أنت. والقلب عجيب. ذلك الإمام الغزالي رحمه الله في كتابه إحياء علوم الدين، وكتاب مهم، نسأل الله أن ينفعنا بكتب العلماء وكلامهم، قالوا: من لم يقرأ الإحياء ليس من الأحياء. الله يوفقنا. فجعل كتاب سماه كتاب عجائب القلب. احنا حطينا عجائب القلب، هذا اسم كتاب للإمام الغزالي، كتاب عجائب، في ضمن كتبه كتاب عجائب القلب. وبلش يحكي أهمية القلب، ثم أمراض القلب، ثم علاج هذه الأمراض، بكلمات بمئات الصفحات. هذا القلب، الكون كله أساسه صلاحه صلاح الإنسان، وصلاح الإنسان بصلاح القلب. فهذا النقطة الأولى في محاضرتنا اليوم، اللي هي أهمية القلب. والقلب يا إخواني رادار عجيب، يعني قالوا ما في القلب ينتقل إلى القلب. هذا بالعامية، إنسان بتحبه بصير بقلبه بحبك أو بشعر بمحبتك. إنسان لو عم تحكيه كلام معسول ولكن في قلبك البغض والضغينة ما بحبك. إنسان بتحبه بتذكره بالخير ولو في أمريكا بتأثر، وبالشر بالعكس بتأثر. قلب أعظم رادار في العالم، لذلك قالوا القلوب ملوك بينها نجوى، ما في القلب ينتقل إلى القلب، وللقلب على القلب دليل حين يلقاه. لذلك قالوا قلوب العارفين لها عيون ترى ما لا يراه الناظرين، وأفئدة تطير بغير ريش في ملكوت رب العالمين. فالقلب أعظم رادار، لذلك في أدعية الصالحين اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا، فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك، نحن لا نملك قلوبنا، وهذا يحتاج منا زيادة افتقار على باب الله. أنت ممكن، وهذا اللي سنذكره بعد قليل، تعمل جسدك، تأتي بجسدك في بيئة صالحة ثم تسأل الله يا ربي افتح قلبي، افتح قفل قلبي، لأنه هاي القلوب إلى أقفال. اللي ربنا بيفتح قلبه يستفيد وينتفع ويأخذ من الخير ما لا يعلمه إلا الله. نسأل الله أن يفتح أقفال قلوبنا. فأنت أتيت بقلبك إلى البيئة الصالحة وتوجهت إلى الله، فهذا من أعظم أسباب صلاحه. وذكرنا سابقا، قلنا قوة القلب قوة قوية جدا، قوة التعلق مع الله، قوة القلبية هذه. نحن ذكرنا كما يعني براجع قبل، قلنا الجوارح قديما كانت الحروب تعتمد على الجوارح، قوة العضل بالسيف والرمح والترس. لما حرك الإنسان عقله وطار الحديد بقدرة الله، فصار بفأسة زر ممكن يضرب صاروخ يمحي مدينة. وضع ما صنعه العقل يا حج وين؟ بالمتحف، لما حرك العقل. منتهى قوة العقل أن يسخر ما تشاهد. إذا عرفنا كيف نستخدم قلوبنا، ما صنع العقل بيصير بالمتحف يا حج، لأن القلب يسخر الغيب. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. نظام الغيب، نظام التأييد الإلهي، نظام الملائكة بيكون مسخر مع من قلوبهم معلقة بالله وجوارحهم طائعة لله. فالقلوب تسخر نظام الغيب. وإيش نظام الغيب أمام نظام المشاهدة؟ لذلك النقطة الأولى إنه القلوب موضوعها جد خطير وجد مهم. لذلك الإنسان دوما يسأل الله أن يصلح قلبه، أن يثبت قلبه، أن ينور قلبه، أن ينور بصيرته. اللهم نور قلوبنا يا رب. وإذا تنور القلب كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، إذا دخل النور القلب انشرح وانفسح، تلاقي صدرك منشرح منفسح. قالوا يا رسول الله وهل لذلك من علم يعرف بها؟ في علامات تعرف إن القلوب تنورت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، التجافي عن دار الغرور، والإنابة إلى دار الخلود، والاستعداد للموت قبل نزول الموت. هذه دلائل نور القلب. لذلك إخواني القلب هذا كما ذكرنا صلاحه صلاح أعمالك، صلاح أعمالك صلاح أحوالك، صلاح أعمال الأمة بإذن الله صلاح أحوالها. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لما تصطلح النفوس تصطلح القلوب، ولأهميتها أقسم الله بصلاحها 11 قسما متتابعا. والشمس، يعني أقسم لكم يا عبادي بالشمس، والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، أقسم بنفسه سبحانه، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها. بين قوسين على إيش القسم؟ قد أفلح من زكاها، من زكى نفسه وطهر قلبه. وقد مع الفعل الماضي تفيد التحقيق، قد أفلح من زكاها 100%، وقد خاب من دساها، عافانا الله وإياكم. صلاح القلوب صلاح الأعمال صلاح الأحوال، يعني تتغير، بتغير الكون لما قلوبنا تصطلح فيما بينها وبين الله سبحانه وتعالى، وهذا حق. صلاح القلب كيف يكون؟ أولا يا إخواني، كما ذكرت في بداية الكلام، إحنا أتينا بأجسادنا إلى هذه البيئة، ولكن لا نملك قلوبنا أن تبحث عن بيئة صالحة، صحبة صالحة، مع مجاهدة نفسك، بيئة وصحبة ومجاهدة بإذن الله سبب لصلاح قلبك. بيئة فيها إيش وصحبة تدلنا على إيش؟ صحبة وبيئة تزيدنا قربا وإيمانا وتعلقا بالله، وهذا أول صلاح للقلب، أن يعرف الله سبحانه وتعالى. المعرفة والمحبة والأنس بمن؟ بالذي خلقنا، بالذي يرانا ويسمعنا. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله على كل شيء قدير. هذا الإله العظيم يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم السر وأخفى، عالم الغيب والشهادة، عليم علام سبحانه وتعالى. فصلاح قلوبنا بهذه البيئات والصحبة والمجاهدة التي تدلنا على الله، على معرفته، على الإيمان به، على الثقة به، على التوجه إليه. أن تتوجه إلى من بيده الأمر. يا إخواني، العاقل، الله يجعلنا وإياكم من العاقلين، بيعرف من يسأل. العاقل الحقيقي يسأل من بيده الأمر. تسأل واحد ما بيقدم ولا بيأخر مثلك مثله، حاجته ما بيملكها. العاقل الحقيقي من تعلق بالله وتوجه إليه وفوض أمره إليه في كل صغيرة وكبيرة. ألا كل ما خلا الله باطل، الله هو الحق وما سواه باطل. اللي بيقضي حوائجنا هو الله، اللي بيحل مشاكلنا هو الله، اللي بيدبر أمورنا هو الله. الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين. مباشرة أنت دق باب الملك، ليش تروح عند المماليك؟ كلما افتقرت إلى الله ودققت بابه كنت كريما عليه. عكس تماما المخلوق، لما تروح باب المخلوق كلما توجهت إليه واحتجت إليه نزلت مكانتك عنده. هذا عند المخلوق، عند الخالق ارتفعت مكانتك عنده. كلما تتوجه إلى الله وتجعل حاجتك أمامه ارتفعت مكانتك وقيمتك عند الله. لذلك العاقل اللي بده يروح يمين وشمال، خدها مثل ما بقوله، خدها دايركت، قول يا رب هو فقط من يكشف البلوى، من يفرج الهم. لما تغلق هذه بالأسباب، من الذي يفتح المغاليق؟ الله. كيف؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ولو أطبقت السماء على الأرض اتق الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يتق الله يجعل له مخرج. اقرأ القرآن الكريم، كلها كل الآيات توجيه لك حتى تتعلق بربك الذي يراك ويسمعك ويطعمك ويسقيك، حتى تثق بربنا أكثر من وظيفتك وأكثر من مالك وأكثر من قوتك وأكثر من جاهك. تنفي كل هذه الأشياء وتعلق قلبك بخالق هذه الأشياء. اجعل، وها هو الحق، ها هو الحق، اجعل ثقتك بربنا. قال لا يكمل إيمان العبد حتى يكون بما عند الله أوثق مما في يده. وهذه الثقة، فبدنا بيئة، هذه البيئة والصحبة اللي تدلنا على ربنا، فإذا لقيتها امسكها بسنانك، عض عليها بنواجذك. بيئة تعلقك بالله. شوف اقرأ القرآن الكريم كله يعلقك بالله. كلما دخل عليها زكريا المحراب، السيدة مريم وهي لا تخرج من المحراب وليس معها مال، ما عندها فلوس، واللي الطعام اللي يجده عندها في كل السوق مش موجود، فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. شو تفسيرها هذه؟ إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. سيدنا زكريا كان عنده حاجة شديدة وعنده طلب قوي، بده ولد، وهو ختيار، العظم متختخ، إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة. عظم تختخ وراس شايب، وزوجته عقيم، يعني هي صبية لا يأتيها ولد، عاقر، يعني بالطب ما في ولا 1% يعني إمكانية، مستحيل عند الطب رجل بهذا المستوى، ولكن أمام قدرة الله ما في مستحيل. لما رأى هذا، هنالك دعا زكريا ربه من قلب موقن واثق بالله أنه على كل شيء قدير. وهذا مطلوب بقلوبنا، هذا القلب إنه يقول الله ولا يتوجه لسواه. لما يترك الشرك بالخلق، يعني خلاص كلهم ما بيقدموا ولا بيأخروا، يوحد الخالق حق التوحيد، والله يرى العجائب، عجائب العجائب. هنالك دعا زكريا ربه، هذه قصة في القرآن الكريم حتى تثبت قلوبنا. كلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، يعني قلبك. قام يصلي ويدعو، هنالك دعا زكريا ربه، قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، مجيب الدعاء، ربك سميع قريب، بس قم دق بابه. والله يا إخواني خلقك يحبك أكثر من أمك، الله أرحم بعباده من الأم على ولدها. قام يصلي ويدعو حتى قال بعض أهل العلم رفع يديه فلم ينزلهما حتى نزل سيدنا جبريل عليه السلام مباشرة، دعا الله فبشر وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى، خلاف العقل وخلاف السبب، مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. شوف هذه الكرامة من ربنا، هذه المعجزة لهذا النبي الكريم. لذلك في هذه المعجزات إظهار قدرة الله، وقص عليها قصص القرآن كيف الله استجاب دعوة أيوب عليه السلام ويونس عليه السلام ونوح عليه السلام وموسى عليه السلام وعيسى عليه السلام. هذا كله حتى قلبك يصلح البوصلة، يجعل البوصلة الله يقضي حاجتي، الله يفرج كربتي، الله يحل مشكلتي، الله هو وحده من بيده النفع والضر والعطاء والمنع. فبدك تصلح وجهة قلبك من التعلق بغيره إلى التعلق بالله، هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك، هو الملك وما سواه مملوك، كل هالملوك مملوكين اللي شايفينهم بولوا ما بملكه، أما الملك الحقيقي الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. فالقلب صلاحه لما يغير وجهته من إيش لإيش، تغيير وجهة قلبك، غير الاتجاه، غير البوصلة تاع قلبك من غير الله إلى الله، من الدنيا الفانية والتعلق بها إلى الآخرة الباقية. هذا تغيير وجهة قلب من المخلوق إلى الخالق، ترى عجائب القلب، بصير عندك غنى بالله. والله الغنى يا إخواني مش بكثرة المال، الغنى غنى النفس، غناك بالله سبحانه. فتغيير وجهة القلب من غير الله إلى الله، من الدنيا الفانية اللي أنت فيها ضيف إلى الآخرة الباقية، بصير قلبك معلق بالآخرة، وترى حقائق، لأنه لما ينور القلب يرى عظمة الله ويرى الدنيا على حقيقتها، أنها دار مرور وعبور وفناء، لا تعدل عند الله جناح بعوضة، إن ملكتها كلها ملكت أقل من جناح بعوضة، وإن خسرتها كلها خسرت أقل من جناح بعوضة. هذه حقيقتها. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، هذه اللي لاهي الناس كلها أشغالهم وأعمالهم، مش معناها اتركها، ولكن ما تلهيك عن ربنا. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. يعني الحياة الحقيقية هي حياة الآخرة، هناك الحياة الحقيقية. لذلك الحديث اللي ذكرناه في أول الكلام إنه إذا تنور القلب بدا له علامات، إيش هي؟ التجافي عن دار الغرور، بينه وبين الدنيا بصير جفاء، هو مسكها لكن مش قلبه معلق فيها، املكها لكن لا تملكك. والإنابة إلى دار الخلود بصير يفكر وبيستعد للقبر جاهز. هذا الإنسان اللي على طاعة لا خوف بإذن الله عليه، أما الإنسان اللي في غفلة وأتاه الموت وهو في غفلة تارك لطاعة الله، هذا اللي بنخاف عليه. فصلاح القلب بتجعل وجهته الآخرة، يصير يفكر القبر آخرة الجنة فيشتاق إليها، النار فيهرب ويعمل لي أن يبتعد عنها، يفكر بالآخرة اللي إحنا كلنا سنجتمع فيها، نحن كلنا المجموعين هون، سيأتي يوم ولا واحد منا هون صغير أو كبير، كلنا جميعا من العمر 6 سنين وسبع سنين اللي عمره 60 سنة ومئة سنة لن يبقى منا أحد، سنرحل. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت. مين منا بده يخلد؟ وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد يا محمد، وأنت أكرم الخلق عندي. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. كل نفس، وكل هذه لفظ من ألفاظ العموم يستغرق كل الأنفس، كل نفس ذائقة الموت. اللي عم بيحكي واللي عم بيستمع، فلكن نحن إيش منفكر بغيرنا بيموت، نحن وإنت بتموت. كل نفس ذائقة الموت، هذا حق. لذلك يا إخواني تغيير وجهة القلب من الدنيا الفانية إلى الآخرة الباقية. اليوم الدنيا غرتنا شهواتها لأن الله حببها وزينها، زين للناس حب الشهوات، زينت لنا فسحرت قلوب الناس، وسحرها أعظم من سحر هاروت وماروت. إذا طغى حب الدنيا على القلب، حب الدنيا رأس كل خطيئة، نسأل الله السلام والعافية. ما يعني الناس عارفة ما بتسوى شيء وبتشتغل لليل نهار، والآخر بتسوى كل شيء. لك يا أخي تعال صلي، لك إن شاء الله. تعال تصدق، لك إن شاء الله. تعال إلى بيئة الإيمان والعلم والذكر، إن شاء الله. أقبل على القرآن إن شاء الله. لا شك كله بمشيئة الله، ولكن أنت اعمل وسعى وسترى كيف يوفقك الله. لذلك أعظم عطاء مش عطاء المال، إحنا الناس بتظن اليوم العطاء مال، لا، أعظم عطاء الإيمان أن يزهدك الله في هذه الدار، وأن يعلق قلبك بدار القرار. عطاء الدنيا يذهب، بتموت تطلع زمليت يا حبيبي، زمليت ثيابك مش الحكية. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. تركت كل شيء، طلعت بهالكفن، لكن إن كنت مؤمنا طائعا الآن إلى روضة من رياض الجنة. لما تحمل الجنازة في الحديث الصحيح إن كانت صالحة قالت قدموني قدموني، وإن كانت غير ذلك قالت يا ويلها أين تذهبون بها، يسمع صوتها كل شيء إلا الثقلين الإنس والجن. فاللي أصلح قلبه نور قلبه الآن إلى روح وريحان. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، الله يجعلنا وإياكم منهم. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. وأما إن كان من المكذبين الضالين، ختم على قلبه بالكفر والفسوق والنفاق، ختم على القلب عافانا الله وإياكم، فنزل من حميم وتصلية جحيم. إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. سبحان ربي العظيم. لذلك يا إخواني هذا القلب كيف يصلح بهذه البيئات الصالحة بالصحبة الصالحة، تصاحب الأصفياء اللي في قلبه صفاء، صفاء بالله، صفاء بحب الآخرة، صفاء إن لم يدخل حب الدنيا شو بدي يصير؟ صلي على الحبيب صلى الله عليك سيدي رسول الله. لما يدخل حب الدنيا بده يصير فيه غش وغل وحقد وحسد وبغض وسوء ظن، كله هذا بيحب حب الدنيا ولو هو باسم الدين، ولكن هو باسم الدين بده نفسه. لذلك واحد من الصلحاء بيقول لواحد آخر، قال له ما باله، بيسأل واحد من الصلحاء ما بال كلام سلفنا يؤثر أكثر من كلامنا، قال هم كانوا يتكلمون لعزة الإسلام ورضا الرحمن وأنتم تتكلمون لعزة النفوس ورضا الخلق عافانا الله وإياكم. فلما يجي في القلب حب الله وحب الآخرة، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. مع إرادة العلو يأتي الفساد، وهذا كله في القلب. لما يصلح القلب بطل فيه حسد، عاش بده يحسد على الدنيا، حسد وجشع وطمع. واليوم نسأل الله السلام والعافية لما فسدت القلوب تلاقي الناس كلها جشع وطمع، ما حد عم بتطلع بنعمة ربنا اللي أنعمها عليه، عم بتطلع اللي بإيد غيره، هم معه نعم كثيرة وغيره حامل تفاحة بده يطلع بالتفاحة اللي حامل غيره. يا أخي ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، عم بتطلع ولك فلان معه، لك شوف النعم اللي الله أنعمها عليك قول الحمد لله. لذلك قال عليه أفضل الصلوات وأتم أزكى التسليم خصلتان من كانتا فيه في قلبه كتبه الله شاكرا صابرا. إيش هما؟ قال من نظر في دينه إلى من هو فوقه، بالدين اطلع فوق، ونظر في دنياه إلى من هو دونه، نظر في دينه إلى من هو فوقه فاقتدى به، ونظر في دنياه إلى من هو دونه فحمد الله على ما فضله، كتبه الله شاكرا صابرا. نحن اليوم إيش بنعمل؟ قال ومن نظر، قال صلى الله عليه وسلم، في دينه إلى من هو دونه، ونظر في دنياه إلى من هو فوقه، لم يكتبه الله لا شاكرا ولا صابرا. أو كما قال عليه الصلاة والسلام، بالدنيا من يطلع فوق وبالدين من يطلع تحت. بالدين الحمد لله جيت على الجامعة غريب جيش، وبالدنيا أنا معي سيارة قديمة، هذا معه موديلها 25، وهذا المرض نسأل الله السلام والعافية. لذلك يا إخواني لما يجي حب الله تعالى حقا وحب الآخرة حقا تخرج أمراض القلوب، تفتت هذه الحصلة في القلوب، حصل الكفر والحقد والحسد والغش والغل، هذه حصل في القلوب. وين بهذه البيئات الصالحة؟ ونحن بنعرف أثر غير المرئي على المرئي. الواحد عنده حصى بالكلية، بيعملوا له عملية بالليزر بفتتوا له الكلى، الليزر ما بتشوفه، بتشوف أثره تفتيت الحصى اللي بالكلى، عافانا الله وإياكم. وهذه البيئة الصالحة والأعمال الصالحة والقرآن، من أعظم أسباب صلاح القلوب تلاوة القرآن، ذكر الرحمن، الدعاء والتوجه إلى الله، هذه الأعمال الصالحة تفتت الحصى اللي في القلب اللي حصل الحسد والحقد والغش والغل والكفر وحب الدنيا، تفتت بهذه البيئات الصالحات. كم بعد للعشاء؟ بعد معنا وقت. لذلك يا إخواني حتى يعني نجمع كلامنا، هذا القلب إن صلح بتعلقه بالله يطمئن، يطمئن بالله، إن أصابته نعمة شكر، إن أصابته بلية صبر، يرضى بقضاء الله وقدره، يفوض الأمر لله أولا وآخرا، يتوكل عليه أولا وآخرا، إن صلح صلح كل أموره، صلاحه طاعته لله، فتلاقي الطاعة فيه، لأنه كل إناء بما فيه ينضح، قلب صالح بده يطيع ربنا. فساد الظاهر عنوان فساد الباطن، لما يفسد من جوا بده ينعكس هذا على فساد الخارج، لما يصلح من داخله. لذلك قالوا من فسدت خلوته فسدت جلوته، بس تفسد خلوتك مع الله تفسد جلوتك مع الناس. فصلاح قلبك صلاح أمورك كلها، تطمئن ترتاح، تفوض الأمر لله، تطيع الله، تدل الخلق على الله، من أعظم الناس مراتبا عند رب العالمين من دل الناس على الله، ومن قرب الناس إلى الله، ومن عرف الناس شريعة الله وسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن تكون خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تبلغ عنه رحم الله خلفائي، قيل من خلفاؤك يا رسول الله؟ قال الذين يرون أحاديثي يبلغونها الناس. فصلاح قلوبنا صلاح حياتنا، صلاح قلوب الأمة نجاتها من المصائب، وإلا المرض العظيم الوهن. قال وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. هذا إيش سببه؟ هذا يعني قالوا نحن قليل يا رسول الله، قال كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، لينزعن الله المهابة من قلوب عدوكم، ليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. هذا كيف بيصلح؟ بصلاح قلبك، لما يحب الآخرة ولما يحب لقاء الله. من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. فصلاح القلب أمر عظيم بده بيئات. على سبيل المثال نحن نمشي بالدعوة رحلة 4 شهور 6 شهور شهر يومين 3 أيام أكثر أقل، إيش هدفها؟ من أعظم أهدافها بيئة صالحة، صحبة صالحة، جهد مبارك، مجاهدة للنفس، تنتفع ويصلح قلبك مع الله وتكون سببا لنفع الآخرين، تهتدي وتكون سببا للهداية، تستفيد وتكون سبب للفائدة، تنتفع وتكون سبب للنفع. وهذا يا إخواني ميسر، نسأل الله لا يحرمنا بذنوبنا. فليجتهد الواحد منا يا إخواني على أن يحرص على البيئة الصالحة وعلى الصحبة الصالحة وعلى كثرة دعاء الله. نسأل الله أن يمن علينا بذلك، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم. اللهم يا رب إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك، لم تملكنا منها شيئا، فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم نور قلوبنا وطهر قلوبنا، اللهم نور قلوبنا وطهر قلوبنا وأصلح حالنا. اللهم فرج عنا وعن أمة حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم، وردنا والأمة إلى دينك ردا جميلا. فرج عن أهلنا في فلسطين، فرج عن أهلنا في غزة. اللهم كن لهم عونا ونصيرا يا رب العالمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلي اللهم وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا.